أيضا هذا الأخ الذي هداه الله عنده قمصان كثيرة عليها صور مطروزة مطرزة على هذا القمصان، فماذا أفعل بها؟ يمسح فيها الكنف لا يجوز له استعمالها. أبدا. أنت صليت الجمعة في المسجد هناك لما التقينا، نعم شغل بالي في أثناء الخطبة في أثناء الصلاة ولد شاب يمكن في حدود 14 جاي وعم يصلي جزاه الله خير، وأعجبني منه أنه استقبل الخطيب بينما الرجالات الكبار بيتموا مستقبلين قبله، ما بيعرفوا أن السنة يستقبل الجالسون الخطيب، هذا الغلام استقبل الخطيب لكن ظهره صورة حمار آخذ ظهر الولد هذا كله، خصورة هالكفار دون قاتلهم الله أن يفكون، يعني فيها غرابة متناهية، صورة الحمار بعين واحدة والعين الثانية عبارة عن فتاة صغيرة والرأس كبير آخذ الظهر كله، العين الثانية فتاة صغيرة إلى عينتين هيك مدورات إلى آخره. يا ربي يسر لي أنه يمر هالولد اللي عندي حتى أنصحه. شفته قام صار بده ايش يمر، لما شفته محتار يمر قمت انا افتح له الطريق لعله بيتورط وبيجي نحوي، ما الله كتب نصيب فاتني. الحقيقة القمصان هذه انتشرت في هذه البلاد بصورة ما في وعي ولا في شعور إطلاقا، كثيرا ما نصلي في المسجد نجد أمامنا شاب عمره 20 25 لابس القميص القصير الأكمام لا بأس، لكن صورة فتاة في ظهره نفس شعره ونحن عم نصلي وراه. هذا التقليد الأعمى مصداقا لقول عليه السلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. خطر في بالي الآن حل ثاني للقمصان، إذا كان هناك ممكن أن تلبس داخليا ويلبس فوق منها قمصين ساذج سادة بحيث انه ما يظهر اثر الصورة في هذا القميص الثالث او بانطو او جاكيت او اي شيء كان، هي صورة صغيرة فوق الجيب مهما كان ممكن يغطيها بان يلبس ساتر ممكن. جزاك الله. نحن احيانا تأتينا وجوه مخدات فيها صورة طاووس او شيء من ذلك، منحيك الرأس بحياكة تطريزة جديدة بتروح المعالم. الطريقة الثانية إن كان كما قلت أنها صورة صغيرة، يوجد بعض اللافتات هيك صغيرة تضع على يعني ممكن شجرة أو أي شيء وتخيط عليه حتى يستفيد من ثمنها. شيخنا يعني حل الشيخ جزاه الله خير مناسب يلبسها داخلية. لأنه تاجر هو يبيع. لا لا هو لا يبيع هو لنفسه لكنه هداه الله سبحانه وتعالى. هي قديمة عنده. نعم. الله ابتلاه زيك.